بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل وليدا عمره شهر واحد، قضى الله ألا يعيش سوى هذا الشهر، فقبضه ديان يوم الدين وقبر مع المقبورين. وبينما هم في قبورهم إذ نفخ في الصور وبعثرت القبور وخرج المقبور، وكان في من خرج ذلكم الصبي ذو الشهر الواحد حافيا عاريا أبهما. ومضيت أقرأ في الوجوه حكاية إجمالها عند الذكي مفصل، ورأيت ما لا كنت أحلم أن أرى حولي، وقد كشف الستار المسدل. في ذلك اليوم سيأتي يوم يبيد الله فيه الحياة والأحياء. نظر فإذا الناس حفاة عراة رجالا والنساء كالفراشة، قاموا حفاة عراة مثل ما خلق من هول ما عاينوا، سكرى بلا سكر يهان بأهوال يشيب ببعضها، ولا هول إلا بعده الهم أهوال. هنا تخيل ذلك الولي صاحب الشهر الواحد، ما اقترف ذنبا وما ارتكب جرما، والأهوال محدقة به من كل جهة. تخيله مذرورا قلبه، اشتعل رأسه شيبا في الحال هول ما يرى. مشهد يوم الفزع الأكبر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما ذلك اليوم. يوم الآزفة، يوم قريب. وقفت مشهد. فتخيل نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه، قد حن بك الكمال والحسن والجمال. فلا تنس ذلك اليوم، يوم التنال، مستقبلك الآتي إليه لا محال. لا تنس، ولا تنس إذ أنت المولول حوله ونفسك من بين الجوانح تخرج، ولا تنس إذ يهديك قوم إلى الثرى، إذا ما هدوكاه ثنوا لم يعرجوا. ولا تنس إذ قبر وإذ من ترابه عليك به ردم ولبن مشرج، لعمرك ما الدنيا بدار إقامة وإن زخرف الغاوون فيها وزبرج. كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ تذكر ذلك اليوم، هذا اليوم يوم الندامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أنجش للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تلتقط لكم صورا من وقفت ندامة مشاهد من يوم القيامة. وقفت جميع مشاعري تتأمل، وفمي عن النطق المبين معطل، ما كنت في حلم ولا في يقظة، بل كنت بين يديه ما أتململ. وقفت مشاهد من يوم القيامة. فيا لله لذلك المعيد، يوم عبوس قنطرير شره، وتشيب منه مفارق الولدان. أسئلة تجر ذيولها نحوي، وباب الذهن عنها مقفر كانت يد الذكرى تقلب أحرفي وخيوط حزني في فؤادي تغزل في حينها أدركت أن لحسرتي نارا على أطراف قلبي تشعل مشاهد من يوم القيامة يتسلل أحسست أن إرادتي مسلوبة وشعرت أن مخاوفي تترهل وشعرت أني في القيامة واقف والناس في ساحاتها قد هرولوا يسعون كالموج العنيف عيونهم مشدوهة وعقولهم لا تعقل وقف مشاهد من يوم القيامة السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت وطويت والجبال سيرت ونسفت ودكت والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت العشار عطلت الوحوش حشرت البحار فجرت سيأتي يوم يبيد الله فيه الحياة والأحياء مصداقا لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئا عظيما من الأهوال ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار الجنة أو النار هذا اليوم هو يوم القيامة عبد الله عقلك عقلك وسمعك وقلبك متفكرا في هول ما تسمع وشدة ذلك المطلع ثم حلق بخيالك متخيلا ما هو واقع ومتصورا ما هو حقيقة على الحقيقة يوم تبيض وجوه وتسود السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت وطويت يوم تمور السماء مورا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال الجبال ما حل بها والجبال سيرت ونسفت ودكت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وانعجم البليغ في المقال الأرض ما أصابها والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها النجوم ما شأنها وإذا النجوم انكدرت الشمس والقمر ما جرى لهما إذا الشمس كورت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر العشار ما خبرها وإذا العشار عطلت الجحيم والجنة ما خطبهما وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وعنت الوجوه للقيوم واقتضي من ذي الظلم للمظلوم الأمم على الركب جثت وإلى كتابها دعيت وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد الأقدام اختلفت الأجواف افترقت الأعناق من العطش وحر الشمس ووهج أنفاس الخلائق انقطعت، وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضاء، الصحف نشرت والموازين نصبت والكتب تطايرت، صحيفة كل في يده مخبرة بعمله لا تغادر بلية كتمها ولا مخبأة أسرها، وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر، مشاهد من يوم القيامة. هيهات لا تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيصل في ذلك اليوم. اللسان كليل لا تغادر بلية كتمتها، القلب حسير كسير ولا مخبأة أسررتها، الجوارح اضطربت وأنت تقرأ من فيها بلسان كليل وقلب منكسر ذليل، الألوان تغيرت لما رأت والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. ندامة. أهوال وأحوال، نكبات وأزمات وأمور، رحمة فضائع وفجائع، موقف عصيب وخطب رحمهي، يوم مفزع وأمر مفجع. ندامة فما أعظم من ندامة من كان له هذا النداء. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، امضوا بعبد عصى للنار عطشانا. آه من تأوه حينئذ لا ينفع، ومن عيون طارت كالعيون مما تدمع، إنها حسرة بل حسرات، أنباء مهولات، ندامات وتأسفات، ورد ذكرها في غير ما آية من الآيات تصدر عن معرضين عن الآيات. هذا هو النمرود يندب حظه والدمع من هول المصيبة يهطل، وهناك فرعون المؤله نفسه يسعى بغير بصيرة ويولول، وهنا أبو جهل يراجع نفسه عيناه توحي أنه يتوسل، يا ربي أرجعنا لنعمل صالحا غير الذي كنا نقول ونعمل. هيهات قد طوي الكتاب، ألم يكن فيكم نبي بالهداية مرسل. ندامة مشاهد من يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والناس يهيئون للعرض الأكبر، كيف؟ تعال وانظر، تعال. هنا الأمم ازدحمت وتدافعت، الأقدام اختلفت، الأجواف احترقت، الأعناق من العطش وحر الشمس ووهج الناس لا يروع ويذهل، هذا أب يسعى إليه وحيده وبمقلتيه ترقب وتوسل. أبتاه أرهقني المسير وحاجتي شيء يسير لا يمض ويثقل شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني وفيك أؤمل أنت الذي عودتني فيما مضى بذلا ومثلك في المصائب يبذل وزور ووجه أبيه عنه مرددا نفسي أحق بما تقول وأمثل ومضى كسيف البال يسأل نفسه ماذا جرى لأبي أهذا يعقل صحيفة كل في يده مخبرة بعمله الفرائص ارتعدت القلوب بالنداء قرعت والموءودة سئلت والجحيم سعرت والجنة أزلفت عظم الأمر واشتد الهول والمرضعة عما أرضعت ذهلت وكل ذات حمل حملها وضعت والناس أمثال الفراش تقاطروا من كل صوب هاهنا وتكتل وبدت له بين الجموع حليلة كانت تفضله وكان يفضله وغدا يناديها رويدك زوجتي فأنا الحبيب وليس مثلك يجهل ريحانتي ريحانتي ريحانتي أنسيت أيام الصبا أيام كنا من هوانا ننهل أنا من وهبتك في فؤادي منزلا ما كان فيه لغير حبك منزل شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني وفيك أؤمل قالت له والهم يشعل قلبها لهبا وفي أحشائها يتغلغل عذرا فأنت رفيق عمري إنما نفسي أحق بما تقول وأمثل ومضى كسيف البال حتى لاح في وسط الزحام خيال من لا يبخل أمر رؤوم وراح يركض نحوها جذلا وهل بعد الأمومة موئل حملته في أحشائها وتحملت من أجل راحته الذي لا يحمل أماه يا أماه أماه يا أماه مدي لي يدا فلكم بذلت إذا أتيتك أسأل شيء من الحسنات ينقذني وقد خفت موازيني وفيك أؤمل قالت له والدمع يغلب صبرها نفسي أحق بما تقول نفسي أحق بما تقول وأمثل مشهد حشر الكفار إلى النار يحشر الكفار يوم القيامة كقطعان الماشية جماعات جماعات ينهرون نهرا غليظا ويصاح بهم من هنا وهنا كما يفعل الراعي لبقره أو غنمه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا انظر انظر إلى مشهد مشي الكفار أتظن يوم حشرهم يسيرون كلهم على أرجلهم وقد أفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم لا كما كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا فيا لها من إهانة في يوم الندى هذا هو النمرود يندب حظه والدمع من هول المصيبة يهطل وهناك فرعون المؤله نفسه يسعى بغير بصيرة ويولول وهناك كسرى تاه عن إيوانه مترنح في سيره متململ وهناك قيصر نفسه مكسورة وبقلبه مما يعاني مرجل وهنا أبو جهل يراجع نفسه عيناه توحي أنه يتوسل يا رب أرجعنا لنعمل صالحا غير الذي كنا نقول ونعمل هيهات قطوي الكتاب ألم يكن فيكم نبي بالهداية مرسل هيهات لا تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيصل ندامة روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتاده بلى وعزة ربنا ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عميا لا يرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ويزيد من بلائهم أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وهم في هذا نادمون متحسرون على نهايتهم متألمون وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون فيا لها من ندامة في يوم لا تنفع فيه الملام قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوبهم رعبا وهلعا وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا ولكن هيهات ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولكنهم لا يجدون غيرها مقر ولكنهم لا يجدون من النار مفرا فهم واقعون فيها لا محال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين هيهات لا تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيصل ندامة ندامة مشاهد مشاهد من يوم اليوم مشاعري تتأمل وفمي عن النطق المبين معطل ما كنت في حلم ولا في يقظة بل كنت بين يديه ما أتململ وقفت مشهد الحوض مشهد الحوض إنا أعطيناك الكوثر والكوثر رقراق لا تسأل فما مثلي يجيب وليس مثلي يسأل نهر كأن الدر يجري بينه أو أنه النور الذي يتسلسل سبحان ربك هاهنا حصل الذي ما كان لولا فضل ربك يحصل سبحان ربك هاهنا حصل الذي ما كان لولا فضل ربك يحصل. يمتن الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكرمه في هذا الموقف العصيب بحوض عظيم نابع ماؤه من نهر الكوثر في الجنة ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ ندامة وقفت، ندامة وقفت، جميع مشاعري تتأمل وفمي عن النطق المبين معطل. ما كنت في حلم ولا في يقظة، بل كنت بين يديهما أتململ. وقفت جميع مشاعري تتأمل وفمي عن النطق المبين معطل. ما كنت في حلم ولا في يقظة، بل كنت بين يديهما أتململ. أرنو إلى الأفق البعيد فما أرى إلا دخانا تائها يتجول، وحشود أسئلة تجر ذيولها نحوي، وباب الذهن عنها مقفل. كانت يد الذكرى تقلب أحرفي، وخيوط حزني في فؤادي تغزل. في حينها أدركت أن لحسرتي نارا على أطراف قلبي تشعل. ورأيت خيطا من دخان لم يزل نحوي على جسر الأسى يتسلل. أحسست أن إرادتي مسلوبة، وشعرت أن مخاوفي تترهل. وشعرت أني في القيامة واقف، والناس في ساحاتها قد هرولوا، يسعون كالموج العهيف، عيونهم مشدوهة وعقولهم لا تعقل. وقفت مشهد تطاير الصحف. توهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين، وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله، لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك، إذ عرفت أنك المراد بالدعاء، وقرع قلبك النداء فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك تتخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تنهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، أمضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك. لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر ذليل. والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فعلم أنه من أهل الجنة، فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما إن كان من أهل الشر فيؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك سلطانية. فيقول الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل يدخل عنقه فيها ثم يجر بها، لو أن حلقة منها وضعت على جبل اللذاب. فتخيل نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه، قد حن بك الكمال والحسن والجمال. كتابك في يمينك أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأما إن كنت من أهل الشقاوة فيسود وجهك وكتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور، وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. ومضيت أقرأ في الوجوه حكاية إجمالها عند الذكي مفصل، ورأيت ما لا كنت أحلم أن أرى حولي، وقد كشف الستار المسدل. هيهات لا تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيسام ندام وقفت مشاهد من يوم القيامة مشهد المرور على الصراط. تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت صراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الأخرى والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاريب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقا ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد تلظى سعيرها وعلى لهيبها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى. أنت عوني في جميع النائبات، أنت هاد للعباد يا جليل القوى. يا إلهي أنت عوني في جميع النائبات، أنت هاد للعباد يا جليل القدرات. قد تنزهت بحق يا عظيما في الصفات، قد تنازهت بحق يا عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات. مشاهد من يوم القيامة وقفت ندامة مشاهد من يوم القيامة. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنت عوني في جميع النائبات، أنت هاد للعباد يا جليل القدرات. يا إلهي أنت عوني في جميع النائبات، أنت هاد للعباد يا جليل القدرات. تنزهت بحق يا عظيما في الصفات، قد تنازهت بحق يا عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات. مشاهد من النعيم روى مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأخذت ناحية اليمين فلاحني روض وأزهار ونور مقبل، غرف بطائنها الحرير وتربها مسك بماء المكرمات مبلل ونساؤها حور فواجهم مشرق كالشمس صافية وطرف أكحل أنهارها عسل وخمر لذة للشاربين وشربها لا يثمل وبناؤها من فضة من فوقها ذهب وعند الله ما هو أفضل وأقل من فيها نصيبا حظه أضعاف دنيانا وربك يجزل ورأيت فيها الساكنين ربوعها مستبشرين بما رأوه وحصلوا وعلى الأرائك يجلسون حديثهم عذب ولا هم لديهم يشغل يتذكرون حوادث الدنيا التي صمدوا لها وعلى الإله توكلوا طوبى لكم هذه منازلكم فما خابت مساعي من يجد ويعمل وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة مشهد ولزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين قال ابن عباس رضي الله عنه أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذيب الله ما في قلوبهم من غل ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم مشهد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم مشهد روى مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقفت مشاهد من يوم القيامة كانت يد الذكرى تقلب أحرفي وخيوط حزني في فؤادي تغزل في حينها أدركت أن لحسرتي نارا على أطراف قلبي تشعل ورأيت خيطا مشاهد من يوم القيامة على جسر الأسى يتسلل أحسست أن إرادتي مسلوبة وشعرت أن مخاوفي تترهل وشعرت أني في القيامة واقف والناس في ساحاتها قد هرولوا يسعون كالموج العهيم في عيونهم مشدوهة وعقولهم لا تعقل وقفت مشاهد من المشاهد قيل لعطاء في مرضه ما تشتهي قال ما ترك خوف جهنم في قلبي موضعا للشهوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم

ندامة ندامة مشاهد من يوم القيامة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تعوني في جميع النائبات، أنت هاد للعباد يا جليل القدرات، تنزهت بحق عظيما في الصفات، قد تنازهت بحق عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات. إلهي، غارت النجوم ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهي، لولا أنك بالفضل تجود، ما كان عبدك إلى الذنوب يعود. إلهي، تفضلت فنعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى. إلهي، كيف يشتد حبي لدار ليست بداري، أم كيف أجمع لها وفي غيرها قراري. يا عظيما في الصفات، يا عظيما في الصفات، ونجي أيا منجي وأنقذ، فإنني لجودك أستجدي وفضلك أطلب، ويا ربي إني في رحابك واقف، وحاشاك أن ترضى لعبدك يحجب، ويا كاشف الغماء يا دافع البلاء أغثني، فإن الغوث عندك أقرب. ترقبوا إصدارنا القادم خمس قبل خمس، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنجشة للإنتاج الإعلامي والتوزيع.